نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب المتضمنة لما يحتاجه الناس من العلم، وهذا العلم الذي أنزله الله تعالى على رسله ليبلغوه للناس ما أنزله ليتنافس فيه المتنافسون ولا ليفتخر به المفتخرون. ما أنزل الله هذا الشرع وهذا العلم ليكون مشغلة للأوقات وملهاة للنفوس، وإنما أنزله الله ليعمل به. فكل علم لا ينبني عليه عمل فالأصل أنه لا نفع فيه. والله سبحانه وتعالى رفع هذا العلم وجعله مدعاة للرفع في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقسم الناس إلى صنفين: أهل علم وأهل عمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقارن سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود، ألا وهو التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا العلم هو من ميراث النبوة، فمن أخذ بهذا العلم فهو من ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم أقرب طريق إلى الجنة، جعله وسيلة من وسائل الفوز في الآخرة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل مسلم يجب عليه أن يتعلم ما هو بحاجة إليه من أمور الدين. كذلك جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والآيات والأحاديث في بيان فضل العلم وأهله كثيرة، كثيرة جدا. وليس الغرض من هذه المقدمة هو بيان فضل العلم وأهله، وإنما هي إشارة فقط إلى أن هذا العلم هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله. أعظم ما يقربك إلى الله هو طلب العلم، أن تعرف ما أراد الله منك، ما هو الحلال، ما هو الحرام، أن تعرف ربك عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن تعرف ما يكون يوم القيامة من الجنة والنار والحشر والصراط والميزان والحوض. هذه كلها يجب على المسلم أن يتعلمها، وتعلمها عبادة تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فإن حرص المسلم واهتمامه بالعلم هذا دليل على صحة قلبه وسلامته. فالقلب إذا صح سعى فيما ينفعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فالمسلم إذا صح قلبه وسلم قلبه من الأمراض فإنه يتوجه إلى معرفة ما يريده الله سبحانه وتعالى من إنزال هذه الشريعة، ما يريده الله من عباده. لكن هذا الاهتمام وهذا الحرص وحده لا يكفي، فاهتمامنا بالعلم وحرصنا على تعلم العلم هذا لا يكفي، بل لابد لطالب العلم وللمتعلم لابد له من طريقة ومن منهجية يسلكها في طلبه للعلم، وإلا كان علمه فوضى. إذا لم يكن عنده منهجية سيقع في الفوضى العلمية، سيقع أيضا في الغلو لأنه سيفقد التوازن، لأن التوازن والاعتدال مطلوب شرعا في كل شيء، ومن باب أولى أن يكون في العلم. فهذا العلم لابد له من منهجية ولابد له من طريقة، وهذه الطريقة إذا نظرنا إلى السلف وإلى القرون الأولى نجد أن طريقتهم في العلم تختلف عمن جاء بعدهم. فطريقة السلف في تحصيل العلم كانت تقوم على الدليل، وذلك بأن يأتي الطالب طالب العلم يأتي إلى القرآن ويتفقه فيه، ويأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه فيها. لكن هذه الطريقة طويلة وشاقة، أن يطلب العلم بهذه الطريقة، هذه طريقة تحتاج إلى طالب علم مجد مجتهد، تحتاج أيضا إلى معلم محيط بنصوص القرآن والسنة وبالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأقوال الناس في ذلك. ولهذا فالذين جاءوا بعد القرون الثلاثة الأولى من أهل العلم نظروا فوجدوا أن همة طلاب العلم قد ضعفت، وصار طالب العلم نعم، فطلاب العلم همتهم ضعفت بعد القرون الثلاثة الأولى، وهذا مشاهد يعني حتى في ذلك الزمان كان هذا الأمر، كان هذا الإشكال. فابن جرير الطبري مثلا المؤرخ والمفسر المشهور كان إماما في التفسير وفي الفقه وفي الحديث، أراد يوما أن يملي على تلامذته كتابا في التفسير، هذا المعروف الآن تفسير ابن جرير الطبري، قام وقال لطلابه سأملي عليكم كتابا في التفسير في 30,000 ورقة، 30,000 ورقة يعني 60,000 صفحة، لأن الورقة فيها صفحتين. فقال له طلابه هذا كثير، 30,000 ورقة كلها تكتب في التفسير هذا كثير. فقال إذن أختصره في 3,000 ورقة، يعني اختصره في العشر، من 30,000 ورقة إلى 3,000 ورقة. انظر فضعف الهمة بدأ من ذلك الزمان. نحن الآن هذا الكتاب ابن جرير الطبري طبع في 30 مجلدا، في بعض طبعاته في 30 مجلدا، ثم اختصر، هو مختصر الآن الموجود الآن مختصر، واختصر في العشر، ومع ذلك فطلاب العلم عندنا عاجزون عن دراسة هذا المختصر. فلما ضعفت همة طلاب العلم عن الاستقصاء وعن الرحلة في طلب العلم وعن لقاء العلماء، خفف أهل العلم على طلبة العلم على المحصلين، فوضعوا هذه الكتب المختصرة في التفسير وفي الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي العلوم المساعدة كأصول الفقه والنحو والتصريف والبيان، وضعوا هذه الكتب المختصرة حفاظا على الدين وتقريبا للعلم لطلابه. ولذلك فالذي يريد أن يسلك طريقة المتقدمين في طلب العلم اليوم هذا سيطول عليه الأمر جدا، لأن بعض الطلبة يريد أن يسلك تلك الطريق، يقول نأخذ الفقه مباشرة من القرآن ومن السنة، هذا لا شك أنه يطول عليه الأمر جدا، لأنه يحتاج إلى أن يتوسع في فهم نصوص القرآن والسنة وتتبع الأحاديث وتتبع الآثار، بل قد تلتبس عليه كثير من المسائل ويضيع، تدخل في كتب الحديث وكتب الآثار إذا لم يكن علمك مضبوطا بالقواعد تضيع. وانظر إلى المجموع شرح المجموع للنووي شرح المهذب، أو إلى المغني، أو إلى فتح الباري، لو دخلت إلى هذه الكتب ولم يكن علمك مؤصلا فإنك ستضيع بين تلك الأقاويل، يذكر المسألة ويذكر 15 قولا في المسألة، أو أكثر من هذا. ولذلك فأهل العلم أرادوا أن يضبطوا لطلاب العلم وأن يسهلوا عليهم الطريق، فوضعوا لهم هذه الكتب المختصرة. وهذه الكتب المختصرة إذا كان الغرض منها تقرير المسألة وتصويرها تصويرا صحيحا فلا عيب فيها، لا عيب في هذه المختصرات إذا كان هذا هو الغرض. إنما العيب فيها إذا ألفت وصنفت من أجل التعصب والانتصار لمذهب معين، هنا نقول هذا عيب. أما إذا كان هذا المختصر وهذا المؤلف إنما صنف لتقريب المسائل وتصويرها تصويرا صحيحا لطلاب العلم دون تعصب ومع ذكر الدليل، فهنا لا عيب فيها. إذن فطريقة السلف الأولين تختلف عن طريقة المتأخرين. فطريقة المتقدمين كانوا يبدأون من الدليل، الدليل ثم الاستنباط، استنباط المسألة. المتأخرون يبدأون بالمسألة ثم دليلها، يقول المسألة الفلانية حكمها كذا ودليلها كذا. عند العلماء المتقدمين طريقة كانت بالعكس، يبدأون بالدليل، ينطلق من الدليل ويستنبط منه الحكم أو المسألة. ولذلك فهذه المختصرات التي انتشرت في العصور المتأخرة والاهتمام والعناية بها، هذه هي طريقة العلم، أن يبدأ طالب العلم من هذه المختصرات، أن يعرف حكم المسألة وحكمها ودليلها، ولا عيب في ذلك ما دام أنه لا يتعصب لقول بلا دليل، لأن المسلم لا يجوز له أن يتعصب إلا للوحي الذي حكم الله عليه، شهد الله له بالعصمة، القرآن والسنة. أما ما عدا ذلك فأهل العلم هم وسائل، هم وسائل لفهم ما أنزل الله على رسوله. ولذلك فالله سبحانه وتعالى تعبدنا في العلم، تعبدنا بفهم نصوص القرآن والسنة، ولم يتعبدنا بأقوال المجتهدين. لكن هذا المجتهد بذل حياته في طلب العلم، في تعلم العلم، أتعب ذهنه في فهم نصوص القرآن والسنة، فهو من أعظم الوسائل التي تعرفنا وتقربنا من مراد الله ورسوله. ففهم الكتاب والسنة لابد فيه من الرجوع إلى كلام أهل العلم. وطلب العلم بهذه الطريقة في الواقع، يعني هذه تحصيل العلم إنما يكون بهذه الطريقة. ولذلك إذا نظرنا إلى تراجم كبار العلماء نجدهم أنهم بدأوا طلبهم للعلم بهذه الطريقة، بدأوا بالمختصرات، بالمتون والمختصرات، ثم انتقلوا شيئا فشيئا، لأن هذه المتون تهيئ طالب العلم للانتقال إلى درجات أعلى في فهم نصوص القرآن والسنة. ولا بد على طالب العلم أولا وقبل كل شيء أن يبدأ بتصحيح النية، فهذا أعظم ما يكون في طلب العلم وفي سائر العبادات، أن يبدأ بتصحيح النية، لأن هذا العلم عبادة، هذا العلم الله عز وجل هو الذي أنزل العلم، علم القرآن وعلم السنة، الفقه وعلم العقيدة، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله في كتابه. فإذا تعلمت حكم الله فأنت في عبادة، فلا بد من الإخلاص. فعلى كل واحد منا إذا خرج من بيته لحضور حلق العلم ومجالس العلم أو لقراءة كتاب أو لحفظ متن، لابد أن يستحضر هذا، أن يستحضر بأنه في عبادة، هي من أجل العبادات، لأنه إذا أخلص في طلبه للعلم زاده الله علما، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أخلص في طلبه للعلم كان هذا العلم قائدا له إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أخلص في هذا العلم بورك له في وقته، ونحن اليوم نشتكي من انعدام البركة من الأوقات. لو نظرنا إلى علمائنا وأئمتنا كالإمام النووي مثلا، الإمام النووي عاش أقل من 40 سنة، أقل من 40 سنة. لو نظرت إلى ما خلفه من كتب العلم لهلك الأمر. لو نظرت إلى المجموع فقط، المجموع شرح المهذب، نحن اليوم نقضي حياتنا كلها في دراسة هذا العلم، نموت ولا ننتهي من دراسته. هذا كتاب واحد له عشرات الكتب، كذلك ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، الذهبي. هؤلاء العلماء خلفوا وراءهم تراثا هائلا وعظيما من الكتب ومن العلم. ثم ننظر إلى حالنا نحن اليوم، تجد طالب العلم اليوم يقضي 5 سنوات في الدكتوراه، 5 سنوات وهو يحضر رسالة الدكتوراه، بعد 5 سنوات يخرج كتابا كله نقول، ليس له من الكتاب إلا المقدمة. ووالله لو أنه اجتهد وجد لجمع هذه النقول في أقل من سنة، لكنه يجمعها في 5 سنوات. لماذا؟ ليس عنده بركة في هذا الوقت، 5 سنوات كلها ضاعت في جمع النقول فقط. ولذلك فالإخلاص مهم جدا، أن يخلص طالب العلم في طلبه للعلم لأنه في عبادة. كذلك على طالب العلم أن يحذر من الآفات التي تعيقه عن طلب العلم، وأعظم هذه الآفات الاستعجال. كثير من طلبة العلم يستعجل، يريد أن يحصل العلم دفعة واحدة، يتسرع، وهذه العجلة لا خير فيها إلا العجلة في الخير. ولهذا قال المتنبي: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهذا الذي يستعجل ويستبق الأمور هذا لن يحصل شيئا من العلم. فبعض طلبة العلم يظن بأنه بإمكانه أن يحصل العلم في أسابيع أو في شهور معدودة، أو ربما في سنوات معدودة، فتجده يحاول أن يجتهد في جمع هذا العلم ولو كان علما واحدا، يحاول أن يجتهد في جمعه في أقصر مدة من الزمان. وهذا لا شك أنه قد خالف سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بالتدرج. أنت الآن مخلوق بالتدرج، كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تخرج إلى هذه الدنيا طفلا ثم تنمو شيئا فشيئا. الكون، السماوات والأرض، خلق الله هذا الكون بالتدرج. كذلك التدرج سنة شرعية. فهل القرآن الكريم نزل دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نزل خلال 23 سنة، نزل منجما مفرقا. فكان عليه الصلاة والسلام يتعلم العلم بالتدرج، وكان يعلم الصحابة هذا العلم بالتدرج. ففي مكة كان يعلمهم أصل الأصول الذي به صحة القلب وصحة العقل، ألا وهو توحيد الله تعالى والبراءة من كل ما سواه. ثم لما انتقل إلى المدينة كان يعلمهم الأحكام خلال 10 سنوات. فكان العلم ينزل شيئا فشيئا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون هذا العلم شيئا فشيئا. وكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا العلم بقدر ما يسر له وقدر له. ولهذا قال الإمام ابن شهاب الزهري، وهذه مقالته، المقالة مشهورة عنه، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. هذا العلم يحتاج إلى زمان، إلى زمان طويل، ولو طال الزمان فأنت في خير، أنت في عبادة. حتى لو طال عليك الزمان فأنت في عبادة. الإمام مالك رحمه الله من أشهر أصحابه عبد الله بن وهب، وكان إماما في الحديث والفقه. الإمام عبد الله بن وهب لم يفارق مالكا رحمه الله أكثر من 20 سنة. 20 سنة يقول العلماء كان عبد الله بن وهب كسواد مالك، يعني كظله. وين يذهب الإمام مالك؟ عبد الله بن وهب معه أكثر من 20 سنة، حتى فرق بينهما الموت. ومع ذلك لم يستعجل، كان دائما يحصل العلم من هذا الإمام. فينبغي على المتعلم أن لا يستعجل في تحصيل العلم، كذلك ينبغي على المتعلم أيضا أن يحذر من آفة أخرى، وهي التنقل من علم إلى علم أو من كتاب إلى كتاب، وهذه آفة. كثير من الطلبة يأتي إلى علم معين سواء من علوم الشريعة أو من العلوم المساعدة، يبدأ في هذا العلم فيدرس هذا العلم مدة معينة، ثم ينتقل إلى علم آخر، ثم ينتقل إلى العلم الثالث، دون أن يكمل العلم ودون أن يكمل الكتاب، يقرأ باب بابين من الكتاب ثم ينتقل إلى كتاب آخر وهكذا، ثم يأتي ويحكم على هذا الكتاب، أو يحكم على من يدرس هذا العلم، أو يحكم على العلم نفسه. وهذا إن حكم على العلم فهذا دليل على نقص في عقله وإدراكه، لأن العلم لا يحكم عليه إلا من أحاط به، وهذا لا يتأتى لأكثر الناس. فعلى المتعلم إذا بدأ في علم أو في كتاب عليه أن يكمل هذا العلم، وأن لا يكثر من التنقل من كتاب إلى آخر، لأنه حينئذ لن يكون عالما ولن يكون طالب علم، لن يكون عالما ولن يكون، هذا لا يسمى حتى طالب علم، وإنما هو أديب، لأن الأديب هو الذي يأخذ من كل علم بطرف، هكذا عرفه المتقدمون. فطالب العلم لابد أن يحذر من هذه الآفات، كذلك عليه أن يتنبه لأمر آخر، وهو أن لا يهتم بكثرة المسائل، وهذه أيضا آفة. بعض الطلبة يريد أن يملأ رأسه بالمسائل الفقهية وبمسائل العقيدة دون أن يعني يهتم بتصحيح هذه المسائل التي حفظها أو التي طالعها. بعض رب يفتح كتاب ويبدأ يقرأ في المسائل، يحفظ المسألة الأولى الثانية الثالثة، وهذا خطأ. لا تهتم بكثرة المسائل بقدر ما تهتم بأن لا تدخل إلى ذهنك إلا صورة صحيحة من العلم، هذا هو المهم. إذا درست أي مسألة، مسألة الطهارة أو الصلاة أو مسألة أسماء الله تعالى وصفاته، أو أي مسألة من مسائل الفقه أو العقيدة، احرص على أن لا يدخل إلى عقلك إلا صورة صحيحة من العلم، هذا هو المهم. أن تتصور هذه المسألة تصورا صحيحا. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان التصور خطأ كان الحكم خطأ، إذا كان التصور صحيحا كان الحكم صحيحا. كثير من الناس يحكم على أشياء بناء على تصور خاطئ، هو الذي أخطأ في التصور فيأتي حكمه خاطئا. فلابد أولا إذا درسنا هذا العلم وخصوصا في باب الفقه، لابد أن نتصور المسائل تصورا صحيحا، لأن هذه المسائل التي ذكرها العلماء قيدوها بقيود ووضعوا لها ضوابط، وهذه القيود والضوابط لابد على طالب العلم أن يعتني بها. فنتصور هذه المسألة تصورا صحيحا سليما، ثم بعد التصور ننتقل إلى معرفة الحكم الشرعي، ما حكمها، ثم ما دليل هذا الحكم، ثم ما هو وجه الاستدلال. هذه أربعة أمور تكون في كل مسألة، أي مسألة من مسائل العلم في الفقه أو في العقيدة أو حتى في العلوم الأخرى، لابد أن ننظر أولا إلى صورة المسألة، نتصور المسألة تصورا صحيحا، ثم بعد ذلك ننظر في حكمها، هل واجب، مستحب، مكروه، محرم، مباح، ما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة، ثم ما هو الدليل على هذا الحكم، هل هو من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو غير ذلك من الأدلة، ثم ما هو وجه الاستدلال، يعني كيف وصل العالم إلى هذه النتيجة، إلى هذا الحكم، كيف أخذ العالم هذا الحكم من هذا الدليل. فلابد على طالب العلم أن يعرف هذا في كل المسائل، وأن يمرن نفسه على معرفة أدلة المسائل ووجه الاستدلال منها. هذا من جهة المسائل، وهناك جهة أخرى في غاية الأهمية وهي جهة الأبواب، لأن هذا العلم له أبواب. مثلا يقول باب الطهارة أو باب المياه وباب الصلاة وباب الأذان، يعني هذه أبواب. كذلك في العقيدة باب الأسماء والصفات، وكذلك باب الصحابة وباب القدر، هذه كلها أبواب. هذه الأبواب الفقهية سواء كانت في الفقه أو في العقيدة، كل باب من هذه الأبواب له قاعدة أو قواعد ينبني عليها. فلابد أولا على طالب العلم أن يضبط قواعد الباب، لأن هذه الأبواب كلها مقعدة لها قواعد، فلابد أن تضبط. يأتي إلى باب مثلا في العقيدة، إلى باب الأسماء والصفات الإلهية، لها قواعد معروفة، معروفة عندكم قواعد الأسماء والصفات. متى نقول بأن هذه صفة من صفات الله؟ عندنا قواعد نعتمد عليها ونرجع إليها. فإذا جاءنا رجل ووصف الله تعالى بصفة من الصفات، نحكم على هذه الصفة بأنها صفة من صفات الله أم لا، بناء على ماذا؟ على قواعد الباب، القواعد التي وضعها العلماء في هذا الباب. كذلك في مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأنا كتب التاريخ، وكتب التاريخ فيها ما فيها، يعني فيها ما هو صواب ما هو حق، فيها ما هو باطل وكذب، فيها ما هو حق مخلوط بالباطل، لاسيما في باب الصحابة. فإذا نظرنا في هذه الكتب وقرأنا تلك الأحداث والوقائع، فإننا نعرضها على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في باب الصحابة، وهي سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة نعرض عليها كل الأحداث التي تروى. فلابد من ضبط القواعد، لا سيما أيضا في الفقه. فطالب العلم يقرأ مثلا، إذا قرأنا مسألة نأتي إلى الباب الأول، نقرأ المسألة الأولى المسألة الثانية حتى ننتهي من الباب. فإذا انتهينا من الباب، فطالب العلم ماذا يفعل؟ يرجع إلى هذا الباب مرة أخرى فينظر فيه من أوله إلى آخره. تقرأ الباب مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات لا يهمك، لأنك تريد أن تضبط قواعد الباب. ثم بعد ذلك إذا ضبطت هذه القواعد، لا يضرك أن تنظر في الكتب المطولة، لا يهمك فيما بعد. بعد أن تأخذ القاعدة وأن تضبط الباب قواعد الباب، بعدها اقرأ ما شئت من الكتب المطولة فلن يضرك ذلك، لأن عندك قاعدة. لكن لو ذهبت مباشرة، أنت لم تقرأ هذا الباب، لم تتقن دراسة هذا الباب، ودخلت في كتاب النووي مثلا المجموع شرح المهذب، ماذا يحصل؟ يأتيك بمسألة يقولك هذه المسألة فيها 20 قولا عند الفقهاء، يخليك يجيب لك الأقوال 20 قول ويتركك هكذا، ها خير انت قول. لكن إذا كان عندك القاعدة تعرض هذه الأقوال كلها على القاعدة، فما دخل في القاعدة فهو صحيح، وما خرج منها فهو قول ضعيف. وهذه القواعد وضعها العلماء من أجل ذلك، من أجل التمييز بين الأقوال الصحيحة والأقوال الضعيفة، لأن بعض العلماء يذكرون ما قيل في المسألة، هذه الكتب المطولة يجمع فيها العلماء كل ما قيل في المسألة ضعيفا كان أم صحيحا. فطالب العلم لا يدخل في هذه الكتب إلا إذا كان محكما وضابطا لقواعد الباب. فلابد، هذا أمر مهم جدا أيضا، وهو أن نضبط الأبواب وأن نعرف القاعدة أو القواعد التي تبنى عليها هذه أبواب العلم، سواء في الفقه أو في غيره من العلوم. كذلك ينبغي على طالب العلم أن يتعامل مع العلم بحزم، أن لا يتعامل مع العلم بتهاون. بعض الناس يقرأ يقول لك لا هذه مسألة سهلة، يعني يجي إنسان يقول لك الشيخ عندي سؤال، يقول لك سؤال سهل حاجة صغيرة برك، سؤال صغير ما كانش شيء صغير في الإسلام. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا العلم ثقيل حتى لو كان يسيرا في نظرك لكنه ثقيل في الواقع، فلابد أن نتعامل مع العلم بحزم وبجد. إذا كانت هذه المسألة صعبة وتعاملت معها بحزم ستصير سهلة في نظرك فيما بعد، ستفهم المسألة. إذا كانت سهلة تعامل معها أيضا بحزم. لماذا؟ لأن هذا المعلوم ينسى، فإذا كررت المعلوم ازداد رسوخا في الذهن، حتى إذا كنت تعرف هذه المسألة تقرأها مرة ثانية وتقرأها مرة ثالثة، ولا تقل إني أعرف هذه المسألة. وبعض الناس ربما يأتي يقول لك لا، الباب الأول باب الطهارة أنا عارفه ما قرأش، انتقل مباشرة إلى أبواب أخرى، هذا خطأ. تبدأ من الأول، إما أن تتعلم أمرا جديدا وإما أن ترسخ المعلومات السابقة. هذه فقط يعني مقدمة مختصرة أردت أن أذكر بها تمهيدا للدخول في الموضوع. فهذه المجالس التي ستعقد إن شاء الله مستقبلا الغرض منها هو دراسة الفقه الذي هو من أعظم العلوم الشرعية، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جميع مطالب الرسالة تقوم على أصلين. الأصل الأول هو معرفة الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو الأصل الأول التي تقوم عليه هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك معرفة مآل السائرين إلى الله وما لهم من النعيم المقيم، ومآل الكفار والعصاة وما لهم من العذاب الأليم، وما يتبع ذلك من مما يكون في البرزخ من عذاب القبر ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الحشر والصراط والميزان والحوض والجنة والنار. هذا الأصل الأول وهو الذي يدرس في العقيدة. والأصل الثاني هو معرفة الطريق الموصل إلى الله وهي شريعته الحلال والحرام، هذا هو الأصل الثاني الذي تقوم عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقه هو الميزان أو القانون الذي يزن به المسلم عمله، أصحيح أم فاسد، أحلال أم حرام. فما هو الميزان؟ الميزان هو الفقه، هو الذي يزن أعمالك، هل هي صحيحة أم فاسدة، هل هي حلال أم حرام. ولذلك فالعلماء اعتنوا بالفقه عناية منقطعة النظير. تقريبا كل الكتب التي ألفها علماء الإسلام كلها كانت في الفقه، كتب العقيدة قليلة جدا مقارنة مع كتب الفقه، الكتب المساعدة أيضا في علوم الآلة قليلة جدا مقارنة مع الكتب التي صنفت في الفقه. فالعلماء صرفوا أوقاتهم كلها في تعلم الفقه وتعليمه والتأليف فيه، وقد أسست وأنشئت مدارس لتدريس الفقه، وهذا على مر القرون، وكان ذلك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يشتغلون بالفقه إلى يومنا هذا، ولا يزال الناس يشتغلون به إلى أن يشاء الله، لأن هذا الفقه ما منا من أحد إلا وهو بحاجة إليه. فتصحيح العبادة يكون بالفقه، بمعرفة الفقه. تصحيح المعاملات سواء المعاملات الزوجية أو المعاملات المالية أو المعاملات فيما يتعلق حتى مع العلاقات الدولية بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية، هذا كله يعتمد على الفقه. كذلك القضاء والحكم بين الناس هذا أيضا يقوم على الفقه. فهذا الفقه له أهمية عظمى في الإسلام، ولذلك فعلماء الإسلام خدموا هذا العلم وجعلوا له علوما أخرى تخدمه وتصونه، كعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم الفروق وعلم المقاصد، هذه العلوم كلها خادمة للفقه. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا العلم، بعلم الفقه. وقبل أن نخوض في هذا العلم، لابد أولا أن نتصور هذا العلم. ما هو الفقه؟ إذا نظرنا من الناحية اللغوية نجد بأن العلماء عرفوا الفقه بأنه الفهم مطلقا، سواء كان في الأمور الظاهرة أو في الأمور الخفية، فمطلق الفهم هو الفقه، هو مطلق الفهم. لكن بعض العلماء قالوا لا، قالوا الفقه يطلق على فهم الشيء الدقيق، يعني يحتاج إلى دقة ونظر طبعا، وهذا هو الذي يدل عليه وتدل عليه أكثر نصوص القرآن والسنة. وهذا لا يهمنا بقدر ما يهمنا التعريف الاصطلاحي، نحن نريد أن نعرف ما هو الفقه عند العلماء، عند الفقهاء، عند فقهاء الشريعة. الفقه يعرفه علماء الأصول تعريفا يختلف عن تعريف الفقهاء. علماء أصول الفقه عندهم دقة في العبارة، ولذلك فتعريفهم يختلف عن تعريف الفقهاء. الأصوليون يعرفون الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية ليست الاعتقادية، المكتسب من أدلتها التفصيلية طبعا، وهذا طبعا أعلم بأنه هذا يحتاج إلى شرح، لكن ربما نتجاوزه نشرحه شرح خفيف فقط. هم يقولون هو العلم طبعا، والمقصود بالعلم هنا ما يشمل الظن، مش المقصود بالعلم هنا اليقين، لا، لأن الفقه أكثر الفقه ظنون. قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية، الحكم الشرعي يخرج بذلك الأحكام اللغوية والأحكام العقلية والأحكام الوضعية، لا دخل لها، لا تسمى فقها. هذه الأحكام الشرعية لابد أن تكون عملية، يعني هي من عمل المكلف وليست من الأمور الاعتقادية العلمية، فيخرج بذلك علم العقيدة. فالعلم العقيدة لا يسمى فقها في الاصطلاح، وإن كان يسمى فقها في اللغة، في اللغة وفي الشرع يسمى فقه، كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا الفقه الذي جاء في الآية يشمل مسائل العقيدة، ففي الشرع وفي اللغة يطلق الفقه على مسائل العقيدة، لكن في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، مسائل العقيدة لا تسمى فقها. هذا العلم لابد أن يكون مكتسبا، المكتسب من أدلتها التفصيلية. فنجد بأن الأصوليين علماء الأصول يشترطون في الفقيه أن يكون مجتهدا، لأنهم قالوا المكتسب، فيحتاج إلى استنباط، أن يكون قادرا على الاستنباط. ولذلك فالعلم الذي لا يكتسبه الإنسان، العلم الذي يكون عن طريق الوحي كالأنبياء، هذا لا يسمى فقها في الاصطلاح. العلم الذي يأخذه الإنسان عن طريق التقليد هذا لا يسمى فقها، لأنهم اشترطوا في الفقه أن يكون مكتسبا، أن يكون هذا العلم مكتسبا من الأدلة التفصيلية، يعني من النصوص، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل تفصيلي على وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيخرج بقوله التفصيلية الأدلة الإجمالية كأدلة أصول الفقه. فهذا تعريف الفقه عند الأصوليين. الفقهاء يقولون في تعريفهم للفقه، يقولون إنه حفظ طائفة من المسائل. الفقيه عند الأصول عند الفقهاء هو من يحفظ طائفة، يعني مجموعة من كبيرة من المسائل، وإن لم يعرف دليلها، حتى وإن لم يعرفش الدليل، المهم أنه يأتي إلى كتاب مثلا من كتب الفقه على مذهب من المذاهب ويحفظ طائفة من المسائل، مجموعة كبيرة من المسائل، ثم اختلفوا في القدر أو الحد الأدنى للمسائل التي ينبغي للفقيه أن يحفظها، اختلفوا في ذلك، ثم انتهوا إلى أن ذلك يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس بحسب الزمان والمكان. فإذا حفظ هذه المجموعة من المسائل ومن الأحكام يصير فقيها عند الفقهاء. لكن الأصول، علماء الأصول يقولون لا، الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا كان مجتهدا، بإمكانه أن يستنبط الحكم الشرعي من النصوص. قالوا ولا يشترط في ذلك أن يكون عالما بالفروع، مطلعا على كل الفروع، ولا يشترط فيه أيضا أن يكون مجتهدا في كل المسائل. إذا اجتهد بإمكانه أن يجتهد في بعض المسائل دون المسائل الأخرى، هذا يسمى فقيها عند الأصوليين. المهم أنه قادر على استنباط بعض المسائل ولو كانت هذه المسائل مسائل قليلة. هذا طبعا، وهذا له شروط أيضا حتى يكتسب، لابد أن يكون عالما بأصول الفقه طبعا، وما يتبع ذلك من علم النحو والصرف والعلوم المساعدة، كذلك أن يكون مطلعا على الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، وإلا فلا يصح منه الاجتهاد ولو في مسألة واحدة. فالعلماء الفقهاء عرفوا الفقه بأنه حفظ طائفة من المسائل، ولم يشترطوا في ذلك الاجتهاد، ولو كان مقلدا فهو فقيه عندهم. المقلد فقيه عند الفقهاء وليس فقيها عند الأصوليين. هذا الفقه العلماء ألفوا فيه كتبا كثيرة، منها ما هو مختصر، منه ما هو متوسط، منه ما هو مطول، بعضهم على مذهب الإمام مالك، ومنه على سائر المذاهب الأخرى. ومن العلماء من ألفوا في الفقه بطريقة أخرى، وهي طريقة جمع أحاديث الأحكام، يجمع الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت في الأحكام يعني في الفقه، ويرتبها على طريقة الفقهاء، كما هو الحال في كتاب العمدة للمقدسي، وكذلك كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، فإنه جمع الأحاديث، أحاديث الأحكام، ورتبها على طريقة الفقهاء، فبدأ بكتاب الطهارة وسار على طريقة الفقهاء. لكن هذه المتون الفقهية أفضل، لماذا؟ لأن كتب الحديث، الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، هي تقتصر على الأحاديث فقط، أما كتب الفقهية فإنها تستند إلى ما جاء في القرآن والسنة والإجماع والقياس، فالفقيه يستند إلى هذه الأدلة كلها ثم يكتب المتن، بخلاف الذي يجمع الأحاديث، فإنه يجمع الأحاديث التي وردت في باب المياه مثلا، يجمع الأحاديث التي وردت في هذا الباب فقط، لكن هناك أدلة أخرى لم ترد في الأحاديث وإنما جاءت عن طريق الإجماع، الذي يكتب في الحديث لا يأتي بهذا الإجماع، خلافا للذي يكتب في الفقه. ولذلك فكانت هذه المختصرات أدق وأفضل لطالب العلم من أن يدرس كتابا في أحاديث الأحكام. وقد وقع الاختيار على دراسة كتاب مهم ومن أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب، وهو كتاب الدرر الباهية للإمام محمد بن علي الشوكاني طبعا. وهذا الإمام كما هو معروف عند المتأخرين، عند المعاصرين، أنه قد بلغ رتبة الاجتهاد، فهو مجتهد ومحدث فقيه أصولي مجتهد، وله كتب كثيرة في هذا الباب، منها الكتاب المشهور وهو سيل الجرار، وهذا أول ما ألف في الفقه، وله هذا الكتاب الدرر، وقد شرحه رحمه الله صرحا مختصرا، وتبعه على ذلك ولده أيضا صرح هذا الكتاب، صرحه أيضا صديق حسن خان في كتابه الشهير الروضة الندية بشرح الدرر البهية. كذلك المؤلف له كتب أخرى كنيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، وهذا أيضا من أوسع كتبه، شرح فيه كتاب المنتقى للمجد أبي البركات ابن تيمية، هو جد شيخ الإسلام، شرحه شرحا مطولا ومفصلا، وهو من أحسن الكتب التي صنفت في شرح الأحاديث، أحاديث الأحكام. فهذا الكتاب المؤلف رحمه الله لم يتعصب فيه لمذهب من المذاهب، وإنما تعصب للدليل. ولذلك فهذا الكتاب، هذا المختصر، خلا من العيوب التي هي موجودة في المختصرات الأخرى، الكتب المختصرة الأخرى فيها هذا العيب الذي هو التعصب لمذهب معين والانتصار لمذهب معين دون الدليل. لكن المؤلف رحمه الله كتابه هذا يقوم على الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولذلك كان من أفضل المتون التي ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بها وأن يعتمدها في علم الفقه. هذا الكتاب بدأه المؤلف رحمه الله بباب الطهارة كما هي عادة علماء الفقه، الفقهاء يفتتحون كتبهم دائما بهذا الباب، سواء كان ذلك في كتب الفقه أو كان في كتب الحديث. إذا رجعت إلى صحيح البخاري بعد أن يذكر يبدأ في يذكر كتاب بدء الوحي، يذكر كتاب الإيمان العلم، ثم يأتي مباشرة إلى الطهارة، كذلك سائر كتب السنة، وإن كان ربما يختلف في الترتيب. الإمام مالك رحمه الله بدأ الموطأ بالمواقيت طبعا، وله في ذلك لم يكن هكذا ترتيبا اعتباطيا، وإنما بدأ بالمواقيت لحكمة، لأن المواقيت كما هو معلوم من أعظم شروط الصلاة. العلماء أيضا الفقهاء بدأوا كتبهم أيضا بالطهارة ولم يبدأوا بالصلاة، مع أن الأصل الصلاة العمدة. ما هي في الفقه؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالإسلام يقوم على هذه الأركان، وعلى هذه الأركان وبهذه الطريقة بنى العلماء كتبهم. كل يعني تقريبا كل الكتب التي ألفت في الفقه أو في الأحاديث يبدأون بماذا؟ بالصلاة، ثم الصيام، الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، بهذا الترتيب بناء على هذا الحديث. وكذلك كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. لكن العلماء والفقهاء لم يبدأوا بكتاب الصلاة، وإنما بدأوا بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها شروط كسائر العبادات، كل عبادة جعل الله لها شروطا لا تصح إلا بها. هذه الصلاة لها شروط، وهذه الشروط مقدمة على الصلاة في الفعل، يعني قبل أن تصلي لابد أن تتطهر في الفعل، ولذلك قدمت عليها. فبدأ العلماء بذكر كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، لأنه مقدم عليها في الفعل، ولأنه شرط في صحتها، فقالوا كتاب الطهارة. ما هي الطهارة؟ الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، هذه الطهارة. أما في الشرع فتطلق على معنيين، المعنى الأول المقصود بالطهارة طهارة القلب من الشرك والرياء والنفاق، طهارة القلب من الحسد والحقد والبغض، وهذه هي من أعظم أنواع الطهارات، أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. وهذه يعنى بها علماء العقيدة وعلماء التوحيد، هم من يتكلم في هذا الباب في طهارة القلب من هذه الأمراض. والمعنى الثاني الذي يراد به في الشريعة، يراد بالطهارة يطلق في الشريعة ويراد بها المعنى الثاني الذي هو الطهارة الحسية، يعني التي هي معروفة طهارة من الخبث والطهارة من الحدث. وهذه الطهارة أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بها، أمرنا أن نتطهر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فشقم إلى الصلاة صلي كما شئت، لا، فاغسلوا، أمر الله عز وجل أمر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. وقال تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجال، آية، نعم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله سبحانه وتعالى يحب هذا المتطهر طهارة قلبية، طهر قلبه من الرياء والنفاق والحسد والغل، وطهر جسده من النجاسة ومن الحدث، هذا يحبه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر يعني نصف الإيمان. طبعا والمراد هنا بالطهور ليس الطهارة الحسية فقط، وإنما يقصد بها أيضا طهارة القلب، لأن الألفاظ الشرعية تحمل على الأمرين، على المعنيين، إذا جاء لفظ الطهارة فيقصد بها طهارة القلب وطهارة البدن أيضا. هذه الطهارة يعرفها العلماء تعريفا اصطلاحيا، الفقهاء يعرفون الطهارة فيقولون هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، تعريف مختصر صغير، احفظ فقط هذا التعريف، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه طهارة تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، جميع الغسل والوضوء والتيمم، يعني كل الصور كل الحالات تدخل تحت هذا التعريف، هذه الطهارة. يقول العلماء في تعريف الطهارة إنها رفع الحدث، وهذا الحدث ما هو الحدث؟ الحدث أمر معنوي ليس أمرا حسيا يرى ويشاهد، فالإنسان إذا خرج منه الريح فهو محدث، لكن الآن لو دخل اثنان إلى المسجد أحدهما متطهر والآخر محدث، هل يمكن أن تميز بينهما؟ أبدا، ما هوش ثوب تلبسه، طهارة مشي لباس لنلبسه. فهذا الحدث أمر معنوي يحل بالأعضاء، يقول العلماء هو أمر يعني صفة حكمية تحل بالأعضاء، فيمنعها أو يمنع المكلف من الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة كالطواف مثلا، حمل المصحف أو نحو ذلك. هذا الحدث الطهارة تكون برفع الحدث طبعا، ورفع الحدث إما أن يكون هذا الحدث إما أن يكون جنابة أو حيض بالنسبة للمرأة أو نفاس أو نوم أو بول أو غائط، كما سيأتي في نواقض الغسل أو موجبات الغسل وموجبات الوضوء، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. فرفع الحدث طبعا له وسائل، ولهذا سيأتي الكلام عن باب المياه، لأن من وسائل رفع الحدث الماء. أول وسيلة هي الماء، والوسيلة الثانية هي التراب أو الصعيد. فرفع الحدث تحصل به الطهارة. رفع الحدث وما في معناه، وما في معناه الضمير هنا يعود على، نعم يعود على رفع، الضمير يعود على رفع، يعني رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث، وليس المقصود رفع الحدث وما في معنى الحدث، لا، المقصود رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث. لأن الإنسان مثلا أظن أن نكتفي بهذا القدر، وسيأتي إن شاء الله الكلام حول هذا التعريف في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.